الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل حيث قال: وسماع الخاصة ثلاثة أشياء: شهود المقصود في كل رمز، والوقوف على الغاية في كل حين، والخلاص من التلذذ بالتفرق. بعد أن ذكر أن المقصود في كل رمز هو الرب تبارك وتعالى، والواجب في ذلك في سماع كتاب الله عز وجل لا يسمى رمزا، بل المسموع من كلام الله يدلنا دائما على أن نقصد الرب سبحانه وتعالى، نريد وجه الله عز وجل، نريد القرب منه في كل معنى من المعاني التي غايتها في النهاية مردها إلى أن نريد وجه الله، وهو الذي عبر عنه بقوله: والوقوف على الغاية في كل حين، حيث قال ابن القيم: أما الوقوف على الغاية في كل حين فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها، وهو الحق سبحانه وتعالى، المسموع من كلام الله، وكذا ما شرع سماعه من الحق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام المواعظ، وإن كانوا لا يقصدون هذا المعنى هم، إنما يقصدون سماع الأشعار، والغاية التي يرمون وراءها أن تحمل هذه الأشعار ورموزها على الله عز وجل. لكن المؤمن في الحقيقة في كل آية يسمعها وفي كل ذكر يذكره ويسمعه بقلبه ولسانه يعلم أنه يريد الله عز وجل، كما قال لمن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أن يريد الله عز وجل، غايته مرضاته، غايته القرب من الله، غايته ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الغاية التي يطلبها كل مؤمن صادق. يقول: الوقوف على الغاية في كل حين فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها، وهو الحق سبحانه، فإنه غاية كل مطلب، كل مطلب حق، كل مطلب من مطالب أهل الإيمان، وأن إلى ربك المنتهى، وليس وراء الله مرمى ولا دونه مستقر. بمعنى أن القلوب إذا تطلعت إلى شيء غير الله سبحانه وتعالى لم تستقر، لو تطلعت إلى من دون الله سبحانه وتعالى فسوف تنقطع وسوف تتغير إرادتها. فالله عز وجل يجب أن يكون وراء كل غاية، حتى الغايات المتوسطة لابد أن تستحضر في كل حين أن من وراء ذلك ما تريده من مرضات الله عز وجل. بمعنى أنك لو أكلت أو شربت أو تمتعت فأنت لابد لك إن كنت صادقا من أن تريد وجه الله من وراء ذلك، فأنت تأكل وتشرب مستعينا على عبادة الله سبحانه وتعالى، أنت تنام تريد بذلك التقرب إلى الله لتستعين على طاعة الله، وليس أنك في حياتك اليومية إنما تدور في نظام روتيني لا يجعلك تفكر دائما في غايتك وهدفك من الحياة. فالحقيقة أن الوقوف على الغاية في كل حين، أن يكون الإنسان في كل وقت مستحضرا أنه يريد الله والدار الآخرة، أنه يريد القرب من الله، فهذا معنى إنما يتحقق بكثرة سماع القرآن الذي يذكره بهذه الغايات، وكذلك بما يجده من حال القلب، فيظل القلب متفرقا، يظل القلب متوزعا في أودية الدنيا المختلفة وصراعاتها المتعددة، لأنه لم يجعل ربه سبحانه وتعالى وراء غاياته، لم يجعل إلى ربه المنتهى، كما هي في الحقيقة أن الأمور كلها تنتهي إلى الله وترجع إليه، فلا بد أن تكون نيتك أيها المؤمن ترجع إلى الله عز وجل، ولا يستقر قلبك دون إرادة وجه الله عز وجل يظل قلقا مضطربا لا يطمئن حتى يجعل له إلى الله عز وجل طريقا. يقول: وليس وراء الله مرمى ولا دونه مستقر، ولا تقر العين بغيره البتة. لا يمكن أن يطمئن قلب المؤمن وتقر عينه إلا بالله سبحانه وتعالى. وكل مطلوب سواه فظل زائل. قد يطلب الإنسان مالا، قد يطلب جاها، قد يطلب شهوة جنسية، قد يطلب أولادا ورزقا واسعا وملكا أو سلطانا، كل هذا ظل زائل سوف يزول ولا يبقى بعد أن يصل إليه الإنسان، أو لم يصل لا يبقى مطمئنا للقلب، لا يبقى مقرا لعين العبد، بل يظل كل مطلوب سوى الله سبحانه وتعالى يتحقق أو لم يتحقق ظل زائل وخيال مفارق مائل. وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. كل مطلوب سواه فظل زائل. أحببت إنسانا لا بد أن يموت، أو تموت أنت وتفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه. لو أنك رغبت في ملك، إذا حصل لك هذا الملك فسرعان ما تتعود عليه وتظل في صراع في الدفاع عنه، وربما زال منك أو أنت تزول عنه وتوضع في التراب بعد ذلك. وكذا الجاه وكذا المال، بل أصحاب الأموال أقل حظا ونصيبا. من أحب امرأة فهذا كله بعد أن ينال ما يريد سرعان ما يمل كل منهما الآخر. وهكذا كل مطلوب سوى الله فظل زائل. ما الذي يذكرك دائما بأن لك غاية وراء ذلك؟ السماع، سماع آيات الله حتى تقف بقلبك عليها فتذكرك بأن الله هو مقصودك وغايتك. فكل مطلوب سواه فظل زائل وخيال مفارق مائل، وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. يقول: وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق، فالتفرق في معاني المسموع وتنقل القلب في منازلها يوجب لذة، يوجب له لذة كما هو المألوف في الانتقال. فليتخلص من لذة تفرقه التي هي حظه إلى الجمعية على المسموع به وله ومنه. هذا المعنى ليس بمعنى صحيح على ما حمله ابن القيم رحمه الله. أما مصطلح التفرق عند القوم عند الصوفية فيرون أن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى تفرق، بمعنى أن العبد الكامل الإيمان على ظنهم ينبغي أن لا يشهد حتى وجود نفسه، ولا أنه يتقرب إلى الله، ولا أن هناك عبادة يفعلها، ولكنه يشهد فقط تدبير الرب للكون وبقاءه وزوال كل ما دونه، بحيث لم يعد يشهد وجودا إلا وجوده. ليس أنه يعتقد أنه ليس ثم موجود إلا الله، فإن هذا والعياذ بالله عقدة وحدة الوجود، لكن لا يشعر بوجود الأشياء الأخرى. وهذا كما ذكرنا هو الذي يسمونه الجمع، شهود تدبير الرب سبحانه وتعالى للكون وبقاءه وأزليته وأبديته دون أن يرى ما سوى ذلك. يشبهون ذلك دائما بالشمس، إذا طلعت أذهبت ضوء النجوم. لكن الحقيقة أننا لم نؤمر بهذا. هل أمرنا نحن بأن يكون شهودنا ذلك بحيث لا نشعر بوجود أنفسنا، أو أننا نعبد الله عز وجل؟ لا، لم نؤمر بذلك. بل لا يزال العبد دائما يستحضر إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تشعره بأنه لا يزال يريد التقرب إلى الله، وأنه له غاية يريد الوصول إليها. لا، التفرق عندهم هذا تفرق، وجود شعور بنفسك وأن لك غاية، عندهم ذلك هو تفرق. والحقيقة أن هذا المعنى معنى كما ذكرنا ليس بصحيح. شعور الإنسان بنفسه ليس مذموما، ولكن لا يشعر بنفسه معجبا بها، لا يشعر بنفسه عاملا من قبل نفسه، بل يشعر بنفسه مستعينا بالله، محتاجا إليه، به سبحانه وتعالى، مخلصا له ويريده هو عز وجل. وهذا المعنى الأول عندهم في معنى أنه يتخلص من التلذذ بالتفرق، وكأنه شعوره بأنه يتقرب إلى الله يجد به لذة. يقول: لا تشعر بهذه اللذة، تخلص منها أنت لابد أن لا تجد لذة في يعني شعورك، لأنك لا تشعر بنفسك أصلا. والحقيقة أن لذة العبادة أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وأخبر به عن المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهو يجد الراحة واللذة في العبادة، وقال للصائم فرحتان، وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والرضا بالإسلام دينا يقتضي بشرائعه وأعماله كلها، وهو يدين ويخضع بها لله ويطبقها لله. فكثير من الناس يقول لك: لا ينبغي أن تعمل من أجل اللذة. اللذة التي رغبنا الله فيها لذة محمودة، ولذة هي من أعظم العون على السير على طريق الحق. حلاوة للإيمان بأعمال من أعمال الإيمان يجدها الإنسان. المذموم لذة الإعجاب بالنفس، المذموم لذة من أن الإنسان يرى نفسه فوق الناس، ويرى أنه هو الذي يتعبد وغيره لا يتعبد، أو يرى نفسه قد فعل وغيره لم يفعل. لو شهد ذلك بالله أن الله اجتباه ووفقه ولم يعطي غيره، وأن ذلك من علامات إرادة الله له، فهو مراد، ولذلك الله عز وجل اصطنعه لنفسه، فيفرح بذلك أعظم الفرح. فمثل هذا ليس بمذموم، بل هو المحمود الذي أمر الله به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه اللذة بعض الناس وبعض الوعاظ ربما قال: لا تعمل من أجل اللذة، ويذم من يعمل من أجل هذه الكلمات الموجودة لدى الصوفية، ويظن أن اللذة التي يجدها عند قراءة القرآن واللذة التي يجدها في العبادة مرحلة ليست مرحلة الخواص، ولذلك يتخلص منها، بل يريد أن يتعبد دون أن يجد لذة. وهذا أمر عجيب لم يرد في كتاب ولا في سنة، كيف لا يجد الإنسان لذة العبادة لله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا هناك لذة مذمومة من وراء الستار، لذة الإعجاب بالنفس، لذة أنه يعني تفوق على غيره فهو أفضل منها، لذة أن خير منه، التي من وراء كثير من العبادات لدى كثير من الناس، وأنا أعلم وأنا أفضل وأنا أكثر مالا وأنا أعز نفر، وهذا لي أوتيته على علم عندي، مختفية وراء ستار العبادة، موجودة كانت عند إبليس، ولذلك فضحه موقفه حين أبى السجود لآدم. ابتلاه الله عز وجل أن ينكسر لآدم، فكان ما في قلبه من أنا خير منه كان والعياذ بالله هو الطاغي عليه. فهذه اللذة بلا شك هي لذة مذمومة، لكن لذة القرب من الله، لذة حلاوة ذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، والراحة بالصلاة، والفرح بالصيام، والفرح بالعطاء والنفقة والصدقة، والفرح بالحج والعمرة، كيف يقال لا تبحثوا عن هذه اللذة، أو لا ينبغي أن تعملوا من أجل هذه من عاجل ثواب المؤمن ومن بشريات عبادته لله، وهو يرغب فيها في الدنيا كما يرغب في لذة الجنة في الآخرة ولذة النظر إلى وجه الله. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائه، فهو أسأل الشوق إلى لقائه لأن له لذة. فمثل هذا هذه اللذة وإن سموها تفرقا، لأنه يجد شعورا بنفسه، يجد لذة، فهو يشعر بنفسه قد تعبد لله، لكن المؤمن كما ذكرنا يرى نفسه قد وفقه الله، قد أعانه الله، فلا يصب العجب والغرور والكبر والخيلاء وأمراض إبليس والعياذ بالله. فلذلك نقول إذن هذه العبارة، وهي مسألة التخلص من التلذذ بالتفرق، عندهم كما ذكرنا على هذا الاصطلاح. ابن القيم حمله على معنى آخر ليس هو اصطلاحهم، وإن كان يمكن أن يقصد، لكن التفرق يقول أنه تنقل القلب في منازل المعاني، بمعنى وجد لذة في هذه الكلمة ووجد لذة في هذه الجملة، فيقول أن هذا يوجب له لذة وهو نصيبه حظه، هذا حظ رغبه الله فيه. حتى على كلام ابن القيم التنقل في منازل المعاني، التنقل بين المعاني المختلفة لآيات الله سبحانه وتعالى، فيجد في هذه الآية معنى جميلا يستشعر به حب الله عز وجل، وينتقل إلى معنى آخر فيستشعر الخوف من الله، ويستشعر في آية أخرى رجاء فضله سبحانه وتعالى، يستشعر في معنى جوده وكرمه وفضله وإحسانه، ويستشعر في آية آخر وموضع آخر قهره وجبروته وكبرياءه فيخاف. كل هذا الانتقال هو أمر فطري لكل من يعني ينتقل بين معاني الآيات فيجد فيها الخير الكثير. فأن يقال أن هذا حظ ينبغي أن يتخلص منه، لا، ليس هذا هو حظ مذموم، إلا أن يقصد به ما ذكرنا من أن الحظ المذموم هو حظ الإعجاب بالنفس، هو حظ شهود كمالها الذي ليس منها، إنما كما بها من خير فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وليس كما ذكرنا هو الذي يقصدونه. وإن كنا نحن ينبغي أن نحرص على تلك اللذة ولا تغرنا يعني أنفسنا حتى نظن أنها لذة وحلاوة الإيمان، وهي في الحقيقة لذة الإعجاب بالنفس، والفرق بينهما يسير جدا. فمثلا يعني الإنسان قد يعجب مثلا في مسائل العلم بأنه أتقن المسألة وغلب من خالفه، ويعني كانت حجته أقوى، وهو في الحقيقة مغرور عن نفسه، وليس أنه وصل إلى الحق فاستراح به مثلا. ده في العلم. وفي العبادة كما ذكرنا الرؤية أنه خير من غيره لا يشهد تفضيل الله عز وجل، لا، بل يشهد كمالات نفسه الوهمية، فهذا الذي يبعده عن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحظ الدنيوي في الحقيقة من العبادة لابد أن يحذر منه. أما لذة القرب من الله، لذة الشوق إلى الله، لذة قرة العين بالصلاة، لذة فرح الإنسان بالصوم، كل هذه عبادات عظيمة القدر لا يراغبنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم بعد ذلك يراها إنسان مما يرغب عنه ومما لا يريده الكمل من المؤمنين. هذا الأمر يخشى الإنسان على نفسه منه، مسألة الاختلاط بين اللذتين، بين لذة الإعجاب بالنفس المرضية وبين لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر أدق من الشعرة، ولذلك المؤمن يخاف على نفسه من ذلك، لكن لا يضمحل ولا ينبغي أن يتخلص من لذة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومبنى ذلك كما ذكرنا على تفتيش النفس، في أنه يفتش فيها هل أنه دائما يقارن بين حال العبادة، في حال العبادة يقارن بين نفسه وبين غيره ويقول أنا تفوقت على فلان وأنا أفضل من فلان، ولا بيستحضر نفسه بتخبره دائما بأن الله تفضل عليك واصطنعك لنفسي وأخلصك من بين الناس، هو تفضل وهو الذي اصطفاك على من سواك من البشر فاختصك بالإسلام والإيمان. ما هي الخواطر التي تأتي؟ تفتيش الخواطر دي، تفتيش عن الخواطر، هو الذي يدلك على الفرق. وإن كان يظل المؤمن دائما خائفا راجيا أن يقبل الله البضاعة المزرعة، خائفا أن يرد الله عز وجل عليه عبادته حيث كان فيها أمراض خفية، نسأل الله العافية. يقول: ولم يقل الشيخ من التفرق، فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه، لأن فهم المعنى أساسا من كلمة إلى أخرى تنتقل وتدرك معاني الكلمات واحدة وتنتقل من هذه إلى تلك، فهذا لابد أن يفهم المعنى المقصود من ذلك. يقول: ولكن ليتخلص من لذته لا منه. كما ذكرنا لذة التفرق المشروع أنه ينتقل بين معاني الإيمان وحقائق العبادات، أمر لا نتخلص منه، لا يشرع لنا أن نتخلص من لذات شرعها الله لنا ومن علينا بها وأراحنا بها حتى نجد يعني بذلك علامات على الطريق، ندرك أننا على طريق الحق، ندرك أننا يعني هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة، حتى يعرف الإنسان طبيعة يعني حال أهل الجنة ويدرك مدى قربهم من الله، قربهم من الله عز وجل. يقول: لكن ليتخلص من لذته لا منه، لئلا يكون مع حظه، وهذا من لطف أحوال السامعين المخلصين. والله أعلى وأعلم. اللذة توجد بزيادة الإيمان. قال: وسماع خاصة الخاصة سماع ينفي العلل عن الكشف، ويصل الأبد إلى الأزل، ويرد النهايات إلى الأول. يقول: فالكشف هو مكافحة القلب، مكافحة يعني ما فيش حواجز، للقلب لحقيقة المسموع. وعلله أمران، أحدهما الشبه التي تنتفي بهذه المكافحة فلا تبقى معها شبهة، فهذا عين اليقين. القرآن يخبرنا عن حقائق، حقائق مضت وحقائق آتية وحقائق متعلقة بمعرفة توحيد الله وأسمائه وصفاته، وحقائق متعلقة بالإيمان بالغيب من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وصفاتهم وأعمالهم والجنة والنار وسائر الأمور. فهذه المكافحة لحقيقة المسموع بحيث أنه كأنه يشهدها، كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. فسماعه للآيات يجعله تنتفي الشبه عنه، هذه التي هي علل تمنع من أن يرى الحقائق على ما هي، وأنه كأنه يرى الله عز وجل، فتزول عنه الشبه. بكلما وصل وكلما استمع للقرآن أكثر وكلما أمره على قلبه أكثر وترقى في درجاته، كأنه يرى الحقائق ماثلة أمامه، كأنه يراها فلا تبقى معها شبهة، فهذا هو عين اليقين. يعاين كأنه يرى، والحقيقة أن عين اليقين إنما يكون عندما يعاين الإنسان يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذا إنما إذا عاينوها. لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، وأثبت أنك لا تراه، فهو لا يرى الحقائق الغيبية مثل من رآها بالفعل، لكن كأنه يراها. وإنما النعيم الكامل عند الله في الآخرة عندما يرى العبد ربه عز وجل وتنكشف حقائق الغيب، كان يعني بالمعاينة الفعلية. يقول: والثاني من العلل، يقول علله أمران: مكافحة الكشف، الكشف هو مكافحة القلب، مكافحة يعني زوال الحجب لحقيقة المسموع. العلة الأولى كانت الشبه التي تنتفي بهذه المكافحة، لو أنه تعلق مثلا بشبهة في الأسماء والصفات تلاقي قلبه راح بعيد جدا، لم يعد يشهد آثار الأسماء والصفات. لو أنه شبهة تعلقت في أمر من أمور الإيمان بالقدر، زال عنه حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، ولم يعد يرى حكمة الله عز وجل وقدرته وتدبيره للأمر بسبب الشبهات. فتزول الشبهات، فعند ذلك يرى الحقائق كأنه يرى. يقول: والثاني نفي الوسائط بين السامع والمسموع، فيغيب بمسموعه عنها عن الوسائط، ويفنى عن شهودها، ويفنى عن شهود فنائه عنها. طريقة دائما المرتبة الثالثة دي في كل المنازل عند الهروي، يذكر أنه يفنى ثم يفنى عن شهود الفناء، بحيث لا يشعر بوجود نفسه كما ذكرنا، بحيث يشهده هو المسمع لا الواسطة، وهو الهادي. فمنه الإسماع، ومنه الهداية، ومنه الابتداء، وإليه الانتهاء. المعنى ده هل هو كما ذكرنا مطلوب وحالة مطلوبة أن لا يشعر الإنسان بوجود نفسه، أم أنه يشهد هذه الوسائط لا حقيقة لها إلا أنها مجرد أسباب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سبب، والقارئ الذي تسمعه سبب. قد يتعلق كثير من الناس بالأسباب جدا، بحيث يزول عنهم شهود أن الله سبحانه وتعالى هو المسمع من يشاء، لا يستحضر أنه يسمع من الله سبحانه وتعالى، بل كل الكلام على صوت فلان، قراءة فلان، اللحن الذي يقرأ به أو التغني الذي يقرأ به شغله، بسبب عدم حضور القلب، بحيث أنه يصبح سماعه متعلقا بالوسائط. فالمطلوب الشرعي في هذا المعنى أن الوسائط تنتفي، بحيث أنه يشعر كأنه يسمع من الله عز وجل، وتنتفي الوسائط لا يشعر بوجودها لأنها مجرد أسباب كما ذكرنا. فالله عز وجل يسمع من يشاء ويهدي من يشاء، فأنت حين تسمع آيات الله سبحانه وتعالى تستحضر أنك تسمعها من الله، الله عز وجل الذي يعني يخاطبك، لا مباشرة ولكن عن طريق واسطة، ولكن لاستحضارك، شدة يعني استحضارك، لأن الله يريد كلامك، أنت يريد أن يكلمك بهذا الكلام، فلم تستشعر الوسائط، فمنه الابتداء وإليه الانتهاء. وأما وصله الأبد إلى الأزل فهذا إن أخذ على ظاهره فهو محال، لأن الأبد والأزل متقابلان تقابل التناقض، فإيصال أحدهما إلى الآخر عين المحال، يصل الأبد إلى الأزل. لكن هو دائما هو مقصودهم إيه؟ مقصودهم أن الأزل والأبد الله لم يزل، وهو عز وجل الذي يبقى دائما، وفيما بين ذلك الخلق معدومون اللي هو الفناء، فيريد ان هو يشهد يصل الازل الى الابد بقاء الرب عز وجل من الازل الى الابد، وما سوى ذلك فمعدوم. وهذا كما ذكرنا مدار الفناء عندهم، وليس هو المشروع. عدم شعور بوجود الكائنات هذا امر ليس بمطلوب، لكن مطلوب ان تشهد انها اوجدها الله، وانها تموت وتفنى، كل شيء هالك الا وجهه، لم تك شيئا وتعدم وتموت، أنت وغيرك من الكائنات. هذا المعنى الصحيح الذي يجب أن نشهده، لا أن تغيب وجود الكائنات، لا أن يغيب وجود الكائنات، الكائنات موجودة لكن لم تك شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وتشهد كذلك كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. تستحضر هذه المعاني، هذا المعنى المحتمل في الكلام. يقول إنما مراده أن ما يكون في الأبد موجودا مشهودا فقد كان في الأزل معلوما مقدرا، فعاد حكم الأبد إلى الأزل علما وحقيقة، وصار الأزلي أبدية كما كان الأبدي أزلية في العلم والحكم. ابن القيم يحملها على معاني أخرى، وإن كان الذي ذكرنا أقرب إلى مقصود يعني صاحب المنازل، ولكن كما ذكرنا المعنى الحق في ذلك هو ما ذكرناه. بيقول ان الاشياء الموجودة في الابد اللي هي باقية كما تبقى الجنة والنار واهلهما، مقدر ذلك في علم الله عز وجل ازل، فعاد حكم الابد الى الازل علما وحقيقة، وصار الازلي ابدية يعني اللي موجود في علم الله سيصير هو الذي يتحقق ويقع. هذا المعنى لا يترتب عليه الذي ذكره ليس هو من أحوال القلب التي يرغب فيها حتى يجعلها هو في المراتب العالية، المرتبة خاصة الخاصة، لكن كما ذكرنا هو يروم دائما في المرتبة الثالثة إلى إثبات الفناء، يصل الأبد إلى الأزل، يرد النهايات إلى الأول، إلى الأول، إن كل شيء قدره الله عز وجل، نهايات الأمور هي في الحقيقة مقدرة ابتداء، فيستحضر ضعف العباد وفقرهم وعجزهم. يقول إيضاح ذلك أن الأبد ظهر فيه ما كان كامنا في الأزل خافيا، فانتهى الأمر كله إلى علمه وحكمته، إلى علمه وحكمه وحكمته، وذلك أزلي، وهذا رد النهايات إلى الأول، فتصير الخاتمة هي عين السابقة، والله تعالى هو الأول والآخر، وكل ما كان ويكون آخرا فمردود إلى سابق علمه وحكمه، فرجع الأبد إلى الأزل والنهايات إلى الأول، والله أعلم. كلام صعب جدا أليس كذلك؟ مش مفهوم. بنقول هو ما دار كلامه على أنه يقول أن كل من ليس أزليا ولا أبديا، من هو الأزل الذي كان في الأزل وحده؟ الله عز وجل هو الأول. من الذي يبقى في الأبد؟ الله عز وجل وحده لا شريك له. فما بين ذلك هو بيقول لما يصل الأبد إلى الأزل يبقى كل شيء واحد، يبقى اللي في النص ده ولا حاجة. مين اللي في النص؟ كل الكائنات، لأن لها بداية ولها إيه؟ نهاية بتضمحل. فبيقول إذن الموضوع ده إنه ما يستشعرش بقى وجود حاجة، يصل الأبد إلى الأزل يبقى وصلوا اتنين مع بعض واللي في النص راحوا، ماشي كده؟ ما فيش في النص، والأزل والأبد شيء واحد وما فيش في النص. فاحنا قلنا الصحيح إن احنا إيه نشوف اللي في النص ده، مطلوب نشوفه؟ مطلوب الصح في الموضوع ده، مطلوب نشوفه بس نشوفه ايه؟ مطلوب نشوفه له بداية كان قبلها عدم، وله نهاية هو بعدها ايه؟ عدم، ماشي كده؟ بحيث ما يتضخمش عندك اي مخلوق ان هو ما كانش حاجة وانت ما كنتش حاجة، فتشهد عند ذلك فقر المخلوقات وضعفها وعرزها. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ده المعنى المشروع من ذلك، وده المطلوب، ان انا اشهد في كل مخلوق ان له بداية وله نهاية. ده ما يخليش الانسان يتغرر في الدنيا، ما يخليش واحد حتى وجد لذته عرف ان هي ما كانتش موجودة ولا لأ، وعرف انها هتخلص ولا لأ، يوم ساعة ما هو بيتلذذ بيها ما ينساش انها لها بداية ولها ايه نهاية، وان هي زي هو شخصيا عمره ما يتغر، لان هو حيموت زي ما هو تذكر قبل كده انه لم يكن ايه، لم يكن شيئا، فبيتذكر دايما الامرين دول. فالقرآن بيحيي في قلوبنا دائما هذه المعاني، مش الفناء زي ما هو عايز يقول ان انا مشعرش بالكائنات، لكن المطلوب شرعا ان انا استحضر للقرآن ذكرنا به، وقد خلقتك من قبل ولم يكن شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، ماشي كده، ونستحضر كل نفس ذائقة الموت، ونستحضر كل شيء هالك إلا وجهه، هو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثمرت هذا الشعور يجعل الإنسان لا تغره الدنيا لا من نفسه ولا من غيره، لا لما يلاقي ناس عندهم ملك وسلطان وفلوس يقول يا ريتني كان عندي، ده هيقول المؤمن ساعة لما يقول عنده كده ثواب الله خير لمن آمن، مش كده، لأن الحاجات دي هتخلص. لما هو يجد لذة في الدنيا وما يتعلقش بيها لأنه لازم هيستحضر أنها إيه؟ هتخلص، ماشي كده، وبيستحضر دايما أنها كانتش موجودة، فأنت ليه تتعلق بالحاجة دي، ماشي كده. القرآن بلا شك يزيل علل بتحصل لقلب الإنسان بحيث ما يشهدش الحقائق دي، فالحقائق لما يشهدها بهذه الطريقة ويستحضر دايما زوال من لم يكن، زوال من لم يكن، احنا ما كناش موجودين فاحنا هنزول، ماشي كده، يقوم لما يستحضر كده يقوم ما يتغرج بالدنيا ويتعلق قلبه بالنهايات الباقية، ويكون مستحضر في ذلك ان ربنا اللي وفقه كتبها له قبل ما يعملها، قبل ما يتوجد، قبل ما يكون هو حاجة اصلا، فما يتغرج بنفسه، اللي هو الكلام اللي بيذكره دائما في الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين. الحاجات دي لما تستحضرها يزول عنك الإيه؟ العجب والغرور، وإن أنا عملت، ده أنت شايف أنت كنتش حاجة، ده أنت كنت ولا حاجة خالص، فربنا اللي من عليك. وبعدين كذلك اوعى تتغرب اللي أنت فيه علشان ده هيخلص، فلابد أن تعلق قلبك بما إيه؟ بما يبقى. فهذا المعنى الصحيح، ترد النهايات إلى الأول، دائما تشهد أن كل أمر ما رد إلى ما قدره الله عز وجل في الأزل، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. ما هو قصده يصل الأبد بالأزل دي معناها إن ربنا سبحانه وتعالى يشهد وجوده الأزلي الأبدي والأول والآخر، بس هو علشان هنقول هو ليه قصده كده، أنا ما جبناش قصده ده من حتة، من كلام حد تاني، من كلامه هو، كلام الهروي نفسه، إنه دايما بيقول الفناء ويفنى عن شعوره بالفناء، واخبره بحيث ما يشعرش بوجود الكائنات. العجب بالعمل والفرح بالعمل، الفرح بالعمل ان ربنا اختصك، ان دي رحمة من ربنا، العجب بالعمل انا اللي عملت، انا احسن واحد، الناس دي ما تسويش حاجة وانا اللي احسن منهم كلهم، ماشي كده. واحد تاني انا ضعيف جدا، عاجز جدا، فقير جدا، ربنا اللي عطاني، ماشي كده. مش هيبقى صادق الصدق لو انه ما ابتغاش ربنا من وراء كل عمل، وهو بياكل وبيشرب وهو بيعاشر اهله، مش دي درجات متفاوته. لو ما استحضرش في كل حين مش هياخد نفس الثواب اللي استحضرها في كل حين. احنا دلوقتي 3/4 عمرنا بيضيع نتيجه ان احنا مش مستحضرين، وناكل ونشرب وجايين، حتى العبادات اصبحت عادات، جايين الجامع، رايحين من الجامع عشان اتعودنا على النظام الروتيني ده، فبيترتب على ذلك ان الثواب بيقل جدا وبيضعف جدا، بخلاف واحد وهو بياكل وهو بيشرب يستحضر ان الله وراء كل غايه، انه هو المقصود سبحانه وتعالى، وانه في كل لحظه زي ما الصحابه احنا بننام كل يوم ولا لا؟ طب انت بتستحضر اللي بيقوله سلمان واني لاستحضر في نومتي ما استحضر في قومتي، احتسب في نومتي واني لاحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي، بيقوم يصلي بياخد عشان يصلي قيام الليل وبينام وبيقول انا بقى بحتسب الاثنين. احنا للاسف لا بنقوم ولا ايه ولا بناخد بالنا لما يجي ننام, بنيجي ننام نروح جايين نايمين خلاص, واخد بالك, نتيجه الوضع اللي احنا الوضع الغلط, واخد بالك. لكن لو احنا استحضرنا ان الله وراء كل غايه وان احنا فعلا الصحابه بيحتسبوا في النوم, واخد بالك, عشان كده قلنا حتى بيحتسب في النفقه اللي اللقمه اللي بيحطها في ايه في فم امرأتي. فلو ما كانتش كده مش هياخد الثواب الكامل, ممكن ياخد ثواب الرب رحمة ربنا سبحانه وتعالى, لكن على ان هو بيؤدي الواجب اللي عليه, لكن مش هياخد الثواب بدون نية, انما الاعمال بالنيات على قدر نيتك الخالصة واستحضارك لفضل الله في كل وقت واستحضارك لإرادة وجه الله في كل وقت هتاخد الثواب. مش ايه اللي هو مش مستحضر, مش مستحضر الإرخاص في كل عمل, مش هيبقى زي اللي هو استحضرها. يقول قال بعض العلماء إذا قام العبد من الليل فوجد لذة فقام مرة ثانية لأجل اللذة فهو يعمل لأجل اللذة. ما احنا قلنا بقى الكلام ده غلط, الكلام ده سببه الكلام الموجود في الكتب دي, ماشي كده, انه ينفي كل لذة. لا, اللذة اللي ربنا رغبنا فيها لازم نرغب فيها, ما نرغبش عنها أبدا, ماشي كده. قرة العين تقولي لا ما اقومش عشان اللذة دي, ده جزء, ده عاجل بشرى المؤمن, ده عاجل ثوابه في الدنيا, ماشي, وفضلا ان هو يحب الله عز وجل وجد لذة الحب, لذة القرب. لكن انت بقى لذة ان انا صليت بخمس اجزاء النهاردة, مش كده, مش لذة برضو, هي لذة جاهلة, ماشي كده. لذة ان انا هتكلم وسط الناس ان السنة دي ختمنا 3 مرات, لذة ان انا بحضر الدرس الفلاني عند الشيخ الفلاني, اللذات دي مرضية, ماشي كده, دي لذات ان انا ان انا بقى زي الرجل اللي قال ابن مسعود رضي الله عنه اني لا اختم المفصلة في ركعة, اني لا اقرأ المفصلة في ركعة, دي لذة من اللذات الايه الجاهلة. فقال له هذا كهذا الشعر, لكن مش لذة ان هو بيصلي لربنا ففرح بالقرب من الله. فعشان كده بنقول الكلام ده كلام يعني أخطأ فيه الكثيرون نتيجة عدم يعني تصفية الكلام بتاع الصوفية وعرضه على الكتاب والسنة. في لذات ربنا رغبنا فيها, حلاوة الإيمان ربنا رغبنا فيها, ما ينفعش إن أنا أقول لا مش عايزها, أو إن أنا بقول كده ليس له أجر من الإخلاص لأنه عايز يقوم وهو مش حاسس بلذة. يا خبر أبيض, ده تبقى ده ده ده عايز الناس تعيش إزاي اللي يقوم من غير لذة ده؟ يبقى قايم كده وخلاص واقف كده تعبان, هيقول لك ده الثواب اكتر, ولا اللي واقف هو بيحب ان هو عايز يقوم اكتر؟ انهون بقى اللي اقرب عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي هو واقف تعبان وعايز لذة ان انا خلصنا النهاردة 15 جزء, خلصنا النهاردة 5 اجزاء, زي ما كتير جدا من الناس يقعدوا يعملوا في التراويح, النهاردة اصل احنا عملنا كذا, اصل احنا النهاردة قلنا كذا, ما هو ده بقى لذة مرضية, ما هي دي مش حقيقة لذة العبادة. عشان كده بنقول دي اللذة بتاعت ان احنا عملنا كذا, هو بيجد في زي لذة اللي بيفتخر بالفلوس, وزي لذة الجاه, زي لذة ان الناس كلها بتسمع الكلام, تسمع كلام, لذة ان الناس كلها عارفان, لذة الناس بتقول عليا, ما هي دي لذات مرضية, هي مش لذة, لذة زي بتاعت الجربان اللي هو ما عمال يهرش وهو عايز ايه يقطع من نفسه, فدي لذة غير حقيقية, لذة بيتألم فيها والعياذ بالله, زي كل حرام بينال بيه لذة, مش لذة حقيقية. ففي من ضمن لذات العبادات الجاهلة, اللذة الجاهلة ان هو بيكون لذة إبليس اللي بيفاكر نفسه انا خير انا اعلى, بخلاف اللي بيقول ربنا امتن علي, ربنا اصطفاني, ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, فلما يذوب حبا لله عز وجل شوقا عندما يعلم ان الله اصطنعه لنفسه. طيب, لما كان الكلام ده انا مالي, انا مالي ومالي رب, حسابه عند ربنا. قصه المبارك التي في الورع الذي رفض ان ياكل من البستان ورعا, هل تعارض الصريح من القران وهو معنى الايه ليس عليكم جناح ان تاكلوا؟ لا, جيب سؤال مفهوم يا رجل. طب نخلص الأسئلة اللي كتبت. أخ يقول لأخي ما كنت أفعل هذا لأن حضرتك, فقلت له حضرتك والله أنا الأسئلة تكون جملة عربية. أخ هو قادم قال للمجلس على المقهى قوموا العشاء أذنت فقط وهو ماشي بسرعة، هل يصح ذلك؟ جزاه الله خير. كلمة كلمة تذكرة خير، جزاه الله خير. رجل بينا له أن لازم تهنئة النصارى في عيد القيامة أن يقرهم ويصحح اعتقادهم، فعاد وهنأهم وقال لا ألتزم هذا اللازم، لكن أفعل ذلك لأنهم فعلوا معي ذلك في عيد الفطر، لا يكفر بذلك لكنه ارتكب محرما. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما معنى القوي؟ القوي في إيمانه وطاعته وعزيمته، والقوي في بدنه في طاعة الله. هل هناك حديث أن المسلم إذا جلس في بيته وكف شرع الناس له أجر؟ نعم، حديث صحيح ثابت في ذلك، قال أن تكف شرع الناس فذلك لك صدقة. حديث كل العمل بالنيات، إنما العمل بالنيات. الحديث مرسل ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يعني أهله يمنعونه من طلب العلم يطلب العلم ولو لم يوافقوا على ذلك طالما كان علما واجبا، وإن شاء الله الله عز وجل يرضيهم من عنده، ولكن عليه أن يواصلهم بأنواع الصلات الأخرى ويستمر في طلب العلم، والله المستعان. هل رؤية أني من أهل قبضة اليمين من تزكية النفس؟ أنت ترجو أن تكون أهل قبضة اليمين، أنت موفق الآن لأعمال فيما يبدو وترجو أن تكون من أعمال أهل اليمين، أنك تأتي المسجد لم تأتي الخمارة، أنك مسلم ولست يهودي ولا نصراني، ترجو الله في ذلك، ترجو الله أن يتمم عليك النعمة، لكن أنت لا ترى نفسك بنفسك، لا ترى أن قلبك سيثبت على ذلك إلا بالله. الله وفقك أولا وهو المسؤول أن يعينك ثانيا. في تفسير قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام يظهر الله آيات قوته في الكفرة وغلبته، فهو سبحانه العزيز المنيع الجانب. هل يطلق الجانب على الله عز وجل؟ الجانب لا يقال بلفظه الجانب، ولكن العزيز الجناب أو عزيز الجانب بمعنى أنه سبحانه وتعالى القوي الذي لا يمانع. الدعاء في الصلاة بالسرود هل يمكن بأدعية الكتاب والسنة؟ نعم، مثل أن يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا مانع من ذلك لأنه ينوي تأويل القرآن ولا ينوي قراءة القرآن. نعم. ها ممكن يكون مقصود العلماء أنهم قالوا ما اللذة مش بس الواحد قام الليل عشان اللذة الموجودة، مش عارف هو اللذة عشان مش بس اللذة ضغط على رضا الله، قام الليل عشان اللذة مش ليل عشان احنا اتفقنا وشرحنا الموضوع ده بما فيه الكفاية وقلنا الكلام ده غلط. فعشان كده اللذة دي جزء من العبادة اللي ربنا رغبنا فيها، ماشي؟ هو عايز يوم عشان اللذة دي حاجة ده ربنا بيحبها، ربنا أوقعها في قلوب المؤمنين علشان يقول له الرسول بيقول أرحنا بها يا بلال، مش كده؟ الرسول بيستريح وعايز يستريح، جعلت قرة عيني في الصلاة. صح صح صح، وانت كونك انت تطلبها لانك بتحب ربنا، ايوه هو بيقول لك انك تطلبها دي غلط، لا انك تطلبها دي صح لان ربنا اللي رغبنا فيها والرسول صلى الله عليه وسلم اللي رغبنا فيها، واخد بالك؟ نعم معاينة الغيبيات هي عين اليقين لمن أراه الله عز وجل من الأنبياء ما أراه، لأن كل ليس كل الأنبياء رأوا ما رآه الآخرون. سيدنا إبراهيم رأى إحياء الموتى، مش كل الأنبياء طلبوا كده ولا أعطوا كده، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى أعظم، رأى من آيات ربه الكبرى، رأها بعينه عليه الصلاة والسلام. مخبنا. فكل نبي أعطي شيئا رآه ماشي كده متفاوتة. ده حق اليقين بقى عندما يعاينه يوم القيامة ويجده ويجده. ده بقى يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام عاين من أمور الغيب لكن لم يرى الله سبحانه وتعالى، لكن عاين من أمور الغيب ما صار عنده عين اليقين لكن إذا دخل الجنة في الآخرة غير ما كان في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في الدنيا لكن مش دي دخوله يوم القيامة. يوم القيامة هو حق اليقين.